الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث الشغلي ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. الباب الأول الذي سمعتم الحديث فيه إثبات صفة الخلق واسم الخالق. اسم الخالق بالآية واتصافه بأنه يخلق من الآية والحديث، وهنا الدلالة على إثبات اليد لله عز وجل. قال البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس كما ذكرنا في درس مضى أن هؤلاء الذين ينتدبون للكلام مع آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم يكون هؤلاء من العلماء من العلماء من أتباع الأنبياء، توقع أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومؤمن آل فرعون ومن شبههم، هذا مقام رفيع ما سيقوم له الخمارون والفسقة والمجرمون واللواطة والزنا، ليسوا مؤهلين، أولئك يتخبطون في العذاب في أرض المحشر، ولكن يقوم لمثل هذا أهل علم. فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، ويذكر له خطيئته التي أصاب، ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، يعني حين دعا على المشركين من أهل الأرض رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، يعني عندما قال إن زوجته أخته، وعندما قال إني سقيم، وعندما قال إنما بل فعله كبيرهم هذا، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها. ولكن يؤتون موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته، يعني حين قتل القبطي، التي أصابها، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن له لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطى. كيف؟ وستأتي. واشفع تشفع. أعيدها. ثم يقال لي ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا. نعم، هذا فيه انتقال من الشفاعة لفصل القضاء إلى الشفاعة لإخراج الموحدين من النار، وهو مبين في بعض الروايات أنه شفع أولا لفصل القضاء، ثم شفع بعد ذلك لإخراج الموحدين من النار. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا. فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال: ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى. يرحمك الله. واشفع تشفع. فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا. فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فيقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله من كان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. خيرا. الشاهد من الحديث مجيء الطالبين للشفاعة إلى آدم: يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده. قال الحافظ في الفتح، قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله، وهما صفتان من صفات ذاته. إلى هنا جيد. وليستا بجارحتين، هذا تدخل فيما لا يعنيه، نسكت. لم يقل هما جارحتان ولا غير جارحتين، نسكت ونثبت أن لله يدين لهما أصابع، ويقبض يده إذا شاء، ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ويطوي السماوات والأرض بيديه، وخلق بهما آدم، وكتب بهما التوراة، وغير ذلك مما أثبته الله لليد، ولا يتدخل المسلم فيما لا دليل فيه، يثبت ما أثبتت الأدلة ويسكت. فما أحسن طريقة أهل السنة، سليمة، يمشي مع الدليل وكفى. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. هل